www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد خالد توفيق، أسطورة آخر الليل، الجزء الثاني. وكان المشهد مختصرا في هذه المرة. زوجتي أضاءت الأباجورة ولم تبادر بتهدئتي أو تقل شيئا، فقط جلست في الفراش ترمقني بعينين متسائلتين تقولان: هل حدث هذا الليلة أيضا؟ لم أرد، ورحت أعب الهواء بجرعات كبيرة، ثم مددت يدي تحت المرآة وخرجت عظمة آدمية، عظمة ساعد بدا عليها القدم وقد شرخت في منتصفها. كان هذا هو الجواب الذي أردته. استيقظت في الصباح مشوشا مختلط التفكير. قد تكفل المهدئ الذي تناولته بزيادة الأمر سوءا. تأملت وجهي في المرآة فوجدت عينين حمراوين أسفل كل منهما انتفاخ شبيه بقربة السقاء، انتفاخ كالذي تداري فيه أنثى الكنجارو أطفالها، ثدييات كيسية. قلتها بصوت مسموع ورحت أضحك، قد راقت لي المسحة. ها ها، وظلت زوجتي ترمق ضحكي بعينين خرساوين. قلت لها وأنا أرتدي ثيابي: احتفظي بالعظمة مع المفتاح والمشعل، بعد شهر واحد سيكون عندنا معرض كامل، ومن يدري، ربما جلبت لك السيارة التي تحلمين بها من كابوس مماثل. وأرحت رأسي على خزانة الثياب لثانية واحدة، ثم فتحت عيني فوجدت زوجتي تناديني في إلحاح وقد عادت من الحمام تجفف وجهها بمنشفة. هل نمت وانت واقف؟ إن ربع ساعة قد مضت عليك على هذا الوضع. حقا لم أغب سوى ثانية، لكن الساعة قالت لي أنها صادقة. وهكذا وجدت الحل الوحيد المتاح لي، ألا وهو أن أنزع ثيابي وأعود للفراش وأستسلم لقبضة الفاليوم. لكن المدرسة؟ أجاز عرض. وكان نوما هادئا بلا جاثوم. صحوت منه على صوت أذان الظهر من المسجد المجاور للبيت. تكررت مواجهاتي في آخر الليل مع الجاثوم. دائما أنا في ذلك القصر المرعب أفر بين حجراتي، بينما ذلك الشيء المقيت يطاردني ولا يضل طريقه أبدا، معلنا أنواع توبوغرافي مدهش. كان دوما هناك في أسوأ لحظة ممكنة ليسد علي الطريق، بينما أنا أتحرك وهذه الحركة البطيئة المتثاقلة المميزة للكوابيس. وينتهي الكابوس بصرخة مريعة، ولم يكن العثور على شيء من الحلم في فراشي أمرا محتوما، ففي مرات عديدة صحوت من النوم لأجد ألا شيء هناك. وهذا يوحي بواقعية ما يحدث، فالحياة بطبعها غير منتظمة ولا تحترم عاداتها، ولو كان عثوري على شيء من مخلفات الحلم أمرا معتادا لبدا لي هذا غريبا مريبا. لن أقول هنا أنني تبدلت في الأيام الأخيرة، أنا بطبعي عصبي نافذ الصبر، أشعر أن الحياة أبطأ من اللازم والناس أكثر غباء من اللازم، لكنني في الأيام الأخيرة صرت قنبلة زمنية سريعة الانفجار، وصرت أتشاجر لأتفه الأسباب، وقمت بعقاب الطلاب في المدرسة مرارا على أخطاء أقول بكل أمانة أنها هينة، وفي المنزل لم أعد أطيق هذه المخلوقة التي لا تملك سوى التضحية من أجلي، وبدت لي كئيبة ومملة إلى حد لا يوصف. كنت أخشى الليل إذا دنا وأحاول اجتنابه، لكنني أمارس مهنة لا ترحم، والنوم ليلا جزء أساسي من عملي، فهناك المدرسة صباحا والدروس الخصوصية نهارا، فمتى أنام إذن إن لم يكن ليلا؟ لكني فعلتها، جربت السهر عدة ليالي متصلة، وللسهر طرق عديدة أبسطها القراءة وضبط المنبه ليوقظك في الثالثة صباحا. قد تتعقد أساليب السهر إلى درجة الخروج بعد منتصف الليل والجلوس في أحد مقاهي الحسين التي لا تنام، واحتساء جالونات من القهوة. ماذا يبقى من جهازك العصبي بعد كل هذا؟ كنت أخشى تكرار التجربة، فهي كريهة كل المقاييسها. ثم أنني أصحو من النوم شاعرا بإنهاك عضلي عصبي، كأنني كنت أصارع هذا الجاثوم حقا لا خيالا. ولقد لفتت زوجتي نظري مرارا إلى كدمات في أكثر من موضع من جسدي عند الاستيقاظ، وهو ما يسميه العامة ضربات ملائكة، كأن الملائكة تكيل لك الضربات في أثناء نومك، فكنت أرد عليها بأن هذا ليس من شأنها وأنها تخرف. الخلاصة أن أخلاقي صارت، واسمحوا لي بالتعبير، زي الزفت. وفي المرآة بدا لي وجهي كوجه خريج سجون ومسجل خطر، أو كوجه شيطان زنين قادم حالا من سفر ليملأ الأرض جورا. رباه، كانت أياما شديدة الوطئ، ثم بلغ الأمر ذروته، أو كما يقول أجدادنا العرب، بلغ السيل الزبا في تلك الليلة، ليلة من ليالي شهر مارس. كنت جالسا في واحد من المقاهي التي لا تنام، أرشف قدحا رابعا من القهوة وأطالع جريدة الغد، أعني جريدة اليوم، فنحن في الرابعة ونصف صباحا، وكان المقهى شبه خاوي فيما عدا حشدا من الشباب التف حول مائدة يتابع مباراة نرد حامية بين اثنين منها. عناوين الجريدة تتحدث عن عبد الناصر في الجبهة، ومناورات حرب الاستنزاف، ومشكلات جونسون الرئيس الأمريكي في فيتنام. وهنا أعتقد أنني غفوت ثانية أو أكثر، لم أسترح ولم أستلقي، بل هو شيء يشبه غيبوبة تسرب بخارها إلى يافوخي لثواني، ثم لم أعد أعرف أنني هنا. آخر الليل حين تحين ساعة الذنب، ساعة الذنب هي تلك الساعة من الليل حين يغدو النائم في أضعف حالاته وأواها، ويصير معرضا لأي إعاز أو مس شيطاني. كنت كالعادة أحاول الفرار من ذلك الكائن المريع، قمت بتسديد ركبتي إلى ما أظنه أنه مقتبل. المكان هو ذلك القبو المفزع حيث تمارس طقوس استجواب الموتى. لم نبارحه بعد منذ 5 حلقات كاملة. ليلة أمس تمكنت أصابع النكرومانسر المحتضرة من الإطباق على كاحلي حيث تمدد على الأرض بلا حرك. اليوم أركله في وجهي وأتملص من قبضتي، ثم أهرع نحو درجات سلم عتيق مهدم. وكيف لم أره من قبل؟ أتحاشى النظر إلى الوراء، كانت الدرجات تقود إلى باب المهرب، وأنت تعرف الرعب الكامن وراء هذه الأبواب المهربات في الكواليس. لكن ما ينتظرني في القبو لا يحتمل الانتظار، وهكذا أهرع لأفتح الباب الثقيل إذا الصرير بيد منهكة وأخطو إلى الداخل خطوة. تبا، إنما أراه هو كهف متسع يمتد إلى ما لا نهاية. تدلى من سقفه الصخري عدد من الهياكل العظمية، يبدو أنها كانت لبشر تم شنقهم وتركوا على الحبال منذ دهر. أما ما كنت أقف عليه فهو بروز حجري يطل على الهاوية، الهاوية ملأى بسائل أحمر يفور منذرا بالويل، ويتصاعد منها دخان خانق. إنها حمم لافا كما يقول الجيولوجيون. إذن لا مفر من هذه الناحية، ما بين الأرض التي صهرتها النيران والسقف المزين بثريات أدمية. لا بد من العودة، لا بد. ولكن الشيء كان قد وصل إلى الباب وسده بجسده العملاق، ثم راح يزحف نحوي. هل تراجع إلى الوراء؟ لا مفر أمامي. ولكن ماذا عن الهاوية السحيقة التي تنتظرني؟ رحت وإن وأتراجع و... يا أستاذ، ضرب عنيف على كتفي ففتحت عيني. كان هذا هو القهوجي الذي وقف ويداه في جيبي مريولتي المتسخة ولفافة تبغي إياها يدسها وراء أذنه. يا أستاذ لا تنم، هذا ليس فندقا. نظرت إليه غير مدرك لما يحدث، وقد شعرت لوهلة إن هذا جزء من الكابوس. أضف لهذا الذعر الذي انتابني حين شعرت بأنني لست في فراشي، بل أنا جالس في مكان عام بارد لا أدري ما هو. أنت لا تطلب مشاريب منذ ساعة. هنا عاد وعي إلي، ومعه فار الدم في رأسي فصحت. وهذه القهوة، رابع قطح أشرب هذه الليلة. ثم ما الخطأ في أن أنام في المقهى؟ أنا لست في دار الأوبرا على ما أظن. كان سمجا وقال كلاما كثيرا عن الأفندية المتشردين وعن زبائن آخر الليل الذين هم بالصدفة زبائن آخر زمن، كيف أنهم أسفل خلق الله طرا، وأن من تخلى الناس عنه ولفظته الشوارع يحسب المقهى مأوى لأمثاله. هنا لم أرد، أو على الأقل لم أرد بالكلام، وثبت لأنشب مخالبي في عنقي. وجهت 5 أو 6 صفحات إلى خدي الضامرين، عقبتها بتطويحه على الأرض، ثم شرعت أوجه ركلات عشوائية إلى ضوئه حتى بدا أنني لن أتوقف حتى تقوم الساعة أو يموت أحدنا. وفي النهاية كان أولاد الحلال الذين يسخر بهم العالم قد أبعدوني عنه، وامتلأ المكان هرجا ومرجا. وصحى النائم ورأيت دماء تغرق الأرض، سالت من أنف القهوجي وفمه وأسنانه وأذنه. وجاء صاحب القهوة المعلم يحاول الفتك بي، لكن أولاد الحلال الذين هم في كل مكان أبعدوه عنه. كانت مشكلة خاصة حين ظهر رجل الشرطة، وكان هناك محضر التعدي لي ومحاولة صلح. وحين انتهى كل هذا كان ميعاد المدرسة قد حان. في المدرسة كانت عصبيتي موضوع الساعة، وكيف لي أن أعرف أن أخ زوجتي اختار هذا اليوم بالذات كي يأتي للحديث معي في موضوع معين. هو موظف ذو حيثية في عمله ومعتد بنفسه، وأنا أمقت المعتدين بأنفسهم لأنهم يكشفون عن ضيق أفق غير عادي. أنا لا أعتد بنفسي إلا لو كنت عبقريا من عينة نيوتن أو أينشتاين أو غاندي. ومن الطريف هنا أن هؤلاء كانوا هم التواضع ذاته. أما الأسوأ فيما يتعلق بشقيق زوجتي، فإنه يعاني حالة مزمنة من التدخل السافر في حياتنا، على أساس أن تدخله ضروري، وأنه لو لم يفعل لعذبت أخته وجوعتها وأحرقتها بملعقة ساخنة. في الماضي كان هذا يثير أعصابي، أما اليوم بالذات فهو قمين بأن يثير جنوني. قال لي حيث جلس في غرفة المدرسين يجرع المشروب الذي طلبته له: إن حالك يثير القلق حقا، ومنذ أسبوع كامل لم تبت في دارك، كنت تعود في 6 صباحا. أنت متابع نهم للأخبار، قال في وقار وهو يتجشأ من فعل الصودا. عصبيتك تزداد والكل يعرف هذا. ثم بدأ يلعب دور الزميل المتفهم قائلا: لو كان هناك ما يضايقك من عين فلتخبرني، أنا وأنت رجلان يمكننا أن نفهم بعضنا، انسى قرابتي لها واجعل مني صديقك. قلت في سام وانا أرشف القهوة: لا مشكلة منها، إنني أمر بحالة نفسية سيئة لا أكثر. قال بلهجة العليم ببواطن الأمور: أعلم هذا، وأعلم أنك زرت طبيبا نفسيا، وهذا يثير قلقي. ثم إن لقمك غير حليقة وثيابك غير مهندمة، كأنك كنت تتصارع طيلة الليل. رباه، لشد ما تغيرت. لا تخفي عني شيئا، إنه الحشيش، أليس كذلك؟ إن هذه العلامات لا تفوتني، ربما الخمر. هذا يصدمني فيك، أنت الذي كان مثالا للاستقامة والتدين، إنك تنحدر والكل يعلم هذا، لكنك عنيد، عنيد جدا. تأب العون واسمح لي. هنا شعرت بالبخار يتصاعد إلى عيني. هل حكت لك عن الأشياء التي أجدها في الفراش؟ أية أشياء؟ تقول أنك مضطرب نفسيا وتمشي في أثناء النوم، وأكثر من هذا. تبا لكما معا. وبالطبع دكتور رفعت، لك أن تتخيل ما تلا هذا الموقف وكل الصراخ الذي تصاعد من حنجرتينا. فهذه العبارة الأخيرة هي من العبارات الخاتمة، أي تلك التي يستحيل الاعتذار بعدها أو التراجع عنها. وبعدها لا تعود الحياة أبدا كما كانت. كان هناك العديد من المدرسين يحاولون إنهاء الموقف، وكان هناك حشد من الطلبة وقفوا حول الباب يرمقون المشهد في شغف، وكلهم أمل في أن يحدث ما هو أسوأ. وانصرف وقد احتقن وجهه وتطاير اللعاب من فيه، وراح يردد في هستيريا: لكني سأعرف كيف أربيك، قسما بالله سوف أعرف كيف أربيك، ولكن صبرا، إن لي صلات، ولئن لم أغلق هذا المجرور الذي ينبعث منه العفن. قلتها صارخا وأوشكت أن أثب عليه لولا أن أمسك www.mijobooks.com. وبعدما زاد الهدوء المكان أخيرا، وبعدما سيق الطلبة الواقفون إلى فصولهم تحت تهديد العصي كما يفض الإنجليز مظاهرة سلمية في الهند أيام غاندي، عندئذ فقط سمعت من يقول لي أن الناظر يريدني في مكتبه، ليس للحديث عن الفن التأثيري طبعا. وعندئذ فقط عرفت ما يقودني إليه ذلك الجاثوم. كانت الدار خاوية تماما، وعلى مائدة الطعام كانت هناك وجبة باردة معدة، ورسالة بها كلام فارغ مملوء بالأخطاء النحوية والإملائية والبلاغية. لقد رحلت زوجتي، بالتأكيد علمت ما حدث في المدرسة، وبالتأكيد هي ستقيم في دار أبيها حتى أذهب صاغرا لأعدها بأنني لن أحلم مرة أخرى بالكوابيس. عجيبات هؤلاء النساء، إنهن يفتقرن للمنطقية في كل شيء. هي بالذات تعرف ما يجري في عقلي هذه الأيام، وتعرف أنني قد زرت الطبيب النفسي مرارا، وبرغم هذا كله تجد أن سلوكي غريب إلى درجة الهجر. لكني أعرف سذاجتها وطيبتها، وأعرف أن هذه القرارات الحازمة ليست من طبيعتها، بل هناك من أملاها عليها إملاء. على كل حال، هي قامت بآخر واجب نحوي كعادتها في حب الاستشهاد والظهور بمظهر الضحايا، أعدت لي غذائي، وبعين الخيال أراها تردد طيلة اليوم في مجلس أسرتها: إنني لم أنس غذائه حتى في أحلك اللحظات. إذن فاستمتعن بهذه التضحية خير استمتاع. فأنا لا أتخلى عن شيء دفعت ثمنه مقدما، ثم أنني لست من البلهاء الذين يفقدون شهيتهم حين تسوء الأمور. فما ذنب المعدة في كل هذا؟ وانصرف آخر طالب من داري، فجلست ألتهم العشاء وأتابع شاشة التلفزيون بذهن مشتت. كان الفراش يدعوني وأنا لم أذق طعم نومي من الأمس، لكني أهابه كثيرا. إن هذا الفراش مسرح ستؤدى عليه بعد ساعات مسرحية شديدة البشاعة والهول. أعرف أنني سأبدأ الكابوس بتلك اللحظة الرهيبة. أنا واقف على حافة الهاوية أحاول التماسك، بينما الجاثوم يدنو مني متمهلا، ولا بد أن أسقط. هنا خطرت بذهني فكرة لا بأس بها. إذا كانت الماديات تسافر من داخل الكوابيس إلى عالمنا، فلما لا يحدث العكس؟ لقد كان الشاعر الإنجليزي اللورد بايريون ينام بمسدس كان اسمه وقتها غدارة تحت وسادتي، كي يقاتل من يزوره في المنام من نسوخ. لماذا لا أفعل ذات الشيء؟ ليس لدي غدارة، لكن عندي ما هو خير منها أو مثلها. وابتسمت في خبث. www.mijobooks.com. أعترف بأنني أشعر بالخوف. إنني لم أكن وحيدا في حياتي قط، ولقد تركت بيت أسرتي المزدحم إلى هذا البيت مباشرة، فلم أمر بوحدة أو عزوبية. لهذا يثير هلعي أن أنام وحدي. أنام في الظلام فريسة سهلة، لا أدري ما يحدث في الردهة المظلمة، ولا ما يحدث في غرفة الصالون الموصدة دوما. وعندما تحين ساعة الذنب لا يعلم سوى الله ما قد يحدث لي. وأخيرا انتصرت الفسيولوجيا. غبت في الظلام المقدس، الظلام الذي كنا نراه في أرحام أمهاتنا، وبدأت الرؤى. مرة أو مرتين صحوت من النوم لأتأمل قرص المنبه الفسفوري في الظلام، وأنظر إلى جانب الفراش الذي كانت عيني تنام فيه، شاعرا أنها ما زالت هناك وأن أنفاسها تتردد. إن من بترت أطرافهم يعانون لفترة طويلة الشعور الوهمي بها، ويحركون أصابع لا وجود لها، ويشعرون بملمس أشياء لم يلمسوها، وهو ما يسميه الجراحون باسم الطرف الشبح. هكذا بترت عين من حياتي، لكنها بشكل ما زالت هنا. آخر الليل يدنو. حين بدأ الحلم التالي عرفت أن ميعادي مع الجاثوم قد حان، وها أنا ذا أقف في ذات الموضع على حافة الهاوية، مترددا بين الوثوب في الحمم أو انتظار الشيء المريع القادم من ورائي. وهنا تذكرت، هذه المرة لست أعزل، بل أنا مسلح بسلاح قاتل حقا. كان هذا هو المنشار الكهربائي الذي وضعته في الفراش بجوار الكمود قبل النوم، ووصلته بالقابس. الآن في المنام أراني أمسك به وأشغله. القرص المسنون القاتل يتحرك باحثا عن شيء يقتله. كان الوحش أمامي جسدا مليئا بنقاط الضعف، وكنت أنا في وضع يسمح لي بكل شيء. وهكذا دار القرص دورانه وانغرس في اللحم، وسمعت صوتا غاضبا شبيها بهدير دراجة بخارية في اللحظة التالية. وثبت جانبا حين انقض علي الشيء الذي جنونه، سمعته يحاول استعادة توازنه، ثم هوى دون انذار. ولم يكن عندي ما يكفي من الوقت كي اتملى مشهد السقوط، لأني كنت أوشك على أن أفقد التوازن عن الآخر. ولحسن الحظ أن المنشار انزلق ينغرس إلى منتصفه في الصخر، مما جعل منه وتدا أتشبت به بكلتا يدي. حين استعدت توازني نظرت إلى أسفل، للأسف لم يكن قد غرق في الحمام، بل هو متشبث بالحافة، وهو يرمقني في كراهية بعينين حمراوين. يجب أن أتراجع، يجب أن... هنا شعرت باليد المخلبية المريعة ترتفع لتقبض على كاحلي، وأدركت أنه يجذبني من أسفل نحو الحافة، وكنت أئن. وحين صعدت من الكابوس مبللا بالعرق البارد أرتجف كورقة، أدركت أن الجاثوم وضعني مرة أخرى في مأزق. يجب انتظار حلقة غد لمعرفة ما حدث. أضأت الأباجورة وملت على الكمود بحثا عن المنشار الكهربي، لكنه لم يكن هناك. هذا طبيعي، ألم أتركه مغروسا في الجدار الحجري داخل الكابوس؟ وضحكت في هستيريا. يجب أن أستعيده غدا، لأن ثمنه باهظ، ولأنه أكثر قيمة من كل هذا الهراء الذي حصلت عليه من الكوابيس السابقة. www.mijobooks.com. قد انتهى الكابوس، فلا أرى ما يمنع من أن أنام نوما هادئا مطمئنا، ومن يدري لعلي أحلم بالزهور أو الغزلان أو البحار الجنوبية هذه المرة. سألته وأنا راقد على الأريكة أتأمل المدفأة تتوهج بذلك اللون الأحمر الغامض، هل استحققت لقب مجنون بعد؟ قال دكتور ميمنون بصوته الرتيب المريح للسمع: لا أظن هذا، فيما مضى كان الجنون هو ما يسمون به حالتك، ثم جاء علم النفس ليطلق عليها أسماء جميلة غامضة مثل عصاب ووسواس وضلالات. قلت له وأنا أغطي وجهي بكفي: لكن زوجتي رأت ما رأيت. لكنها ليست هنا كي تؤكد أو تنفي. أنت لا تثق بكلامي إذن؟ بل لا أثق بعقلك، لكنك صادق فيما تعتقد. ثم بعد هنيهة صمت تساءل: هل فقدت عملك بعد المشاهدة إياها؟ لا، ليس إلى هذا الحد، كانت لدي روشتات عدة منك تثبت أنني أتلقى علاجا نفسيا، قد جعل هذا الناظر مذعورا مني. لم يجسر على اتخاذ رد فعل ما، نصحني بأن آخذ أجازة. قال الدكتور ميمنون وهو يخط شيئا على الورق: تريد رأيي؟ أعتقد أن هذا سيكون مناسبا. لكن حياتي وعملي. إن حياتك رتيبة ومملة أكثر من اللازم كثور، واسمح لي، مربوط في ساقية، وأعتقد أن هذا الضغط قد أحرق جهازك العصبي. والحل؟ الحل هو الفرار بعيدا بعيدا. والدروس الخصوصية و... لو لم تفر فأنت حتما فاقد ما هو أكثر من بضع جنيهات تأخذها من الآباء. تنهدت في استسلام ولم أجد ما يقال. الفرار حتما، ولكن إلى أين؟ أنا بطبعي عاجز عن الاسترخاء، ولست من هؤلاء القوم الذين يتنزهون. لا بد من هم ما يطاردني طيلة الوقت، وإلا ما عددت نفسي حيا. سأسافر، ولكن إلى أين؟ فرغت من تصحيح الكراسات جميعا، سيكون هذا آخر عمل أقوم به في المدرسة قبل بدء إجازتي. ومددت يدي لأطفئ النور الكهربائي، ثم تقلبت في الفراش وتدثرت بالغطاء. أستطيع أن أظل ساهرا، لكني لا أعرف جدوى ذلك. فالجاثوم إن لم يأتي هذه الليلة آتي الغد أو بعد غد. وحينما جاء آخر الليل سمعت من بعيد صوت ديك يصيح. ديك يعاني عضبا في ساعة البيولوجية حتما. وبدأ الكابوس من حيث انتهى. خير الكائن تقبض على كاحلي، تحاول أن تجذبني إلى الهاوية، وأنا أحاول أن أصرخ دون جدوى. تشبثت أنامني بالصخور المرساء، وهنا وجدت المنشار الكهربي في يدي، ولم يكن هناك خيار. أدرت الأداة القاتلة وبيدي المرتجفة هويت بها على معصم المخلوق، وعلى الفور دوت الصرخة وتردد صداها في الهواء. ومن الطرف المطوح تصاعد دخان أزرق، وانتثر سائل لزج مقزز أخضر ليلوث كل شيء. لكن اليد الأخرى ظلت ممسكة بالحافة الصخرية. من ثم أزمعت أن أبطرها هي الأخرى وأتخلص للأبد من هذا المسخ الذي ستبتلعه الحمم بعد ثواني. ركعت على ركبتي وتأملت الوجه المقزز الذي يرمقني في إصرار. بحذر بدأت أحاول الوصول إلى يدي السليمة، لكني شعرت عندها بيد أخرى توضع على كتفي. نظرت للوراء فوجدت النكرومانسر الذي نسيت أمره تماما يقف خلفي. قد رأيته من تلك الزاوية المنخفضة التي يستعملونها في السينما دلالة على السيطرة والتملك. قال لي بصوت رتيب لا انفعال فيه: تشجع. وكان هذا آخر ما سمعت، لأنني شعرت بأنني أهوى من حالق نحو الهاوية. صرخاتي تدوي في الأرجاء والحقيقة المروعة تقتلني. لا توجد أرض تحت قدمي. انتفضت رعبا، صحوت من النوم صارخا كالعادة. لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا. إنما أنا فيه هو الكابوس الحقيقي الذي لا مفر منه سوى بالانتحار، وهذا مستحيل، أو الجنون، وهذا ليس بيدي، لأن أحدا لا يمتلك معاونتي. كان المنشار الكهربي على الأرض بجوار الفراش. لا بأس، على الأقل لم أخسر كل شيء. وكان ألم ممد يمزق كاهلي. لماذا؟ الإجابة واضحة، لأن آثار مخالب الوحش ظاهرة على جلد الكاحل بوضوح تام. وثم شيء أكثر أهمية، هل حدثت ما هو؟ جالسا جوار نافذة القطار رحت أتسلى بمطالعة مجلة سخيفة وأتأمل شرط العقول الذي يسحف كثوبان طويل أخضر. 3 أسابيع في الإسكندرية، سيكون هذا علاجا ناجحا لتوتري وعصبيتي. أضف لهذا تلك المغامرة غير المسبوقة لي. ألا يكون أمامي موعد ما أو مشكلة ما؟ ألا يثير هذا الشغف؟ اعتذرت للطلبة وبلغت زوجتي من خلال وسيط بسفري وحزمت حقائبي. ليس لي أحد في الإسكندرية، لهذا سأقيم في بنسيون صغير تديره عجوز يونانية شمطاء. إن لهذا مذاقا ممتعا كمذاق قصص نجيب محفوظ، ولن أدهش كثيرا لو رأيت حسني علام جالسا في الباب يرشف القهوة. والحق أنني ما كنت أبرح القطار حتى بدأت أشم في الجو هذا العبق المميز لهواء البحر. شعرت أن الاسترخاء قد بدأ يذهب روحي، ومخاوفي تزول كما يزول الوحل عن ثوب غمرته في البحر الأبيض المتوسط 3 أسابيع. وفي ضوء النهار وعلى صوت الأمواج التي ترسل لي شذرات من بللها كأنما تلثم خدي على استحياء. بدأ لي ما مررت به كابوسا ثقيلا، لكنه لا يمت بصلة للواقع. إنني حي، وهذا نصر في حد ذاته. إنني لم أفقد زوجتي ولا عملي. كل ما هناك هو أنني أمر بفترة ابتعاد صحي عنهما. حين أعود سأكون أفضل وأقوى. كانت لافتة البنسيون أمامي، وأنا لن أذكر اسمه ولا مكانه، لكنني أقول لك أن له اسما يونانيا موحيا. وكانت مدام إيريني بانتظاري حين دخلت المكان، حيث جلس نفر من النزلاء يقرؤون أو يشاهدون جهاز التلفزيون، وكلهم لحسن الحظ طراز من الشيوخ المهذبين الوقورين قليل الكلام. ما إن استقررت في غرفتي وتخلصت حقائبي من أحمالها حتى ارتديت ثيابا خفيفة. صحيح أن الشتاء لم ينتهي بعد، ولكن الجو دافئ إلى حد كبير، وخرجت أجول في المدينة الحسناء. أشعر تحت قدمي بملمس قدمي كليوباترا الدقيقتين، وصندل الإسكندر الثقيل، وخفي محمد كريم الذي خرج ليواجه جند الصاري عسكر بونابرتا. وكانت البداية في كافيتيريا صغيرة تحمل اسم بورصة تل، حيث جلست أرشف القهوة وأدخن وأتأمل المارة. كنت أفكر دون انقطاع، أتراني مجنون حقا؟ أترى كل ما مررت به من تفاصيل كان تلفيقا من ذهن مكدود وطفولة معقدة؟ مستحيل، أنا أعرف نفسي وأعرف أنني لم أجن بعد، ولكن كل المجانين يزعمون أنهم يعرفون أنفسهم مثلي. حسنا، لنقل بقوانين الاحتمال أنني قد أكون مجنونا بنسبة 50%، فماذا بيدي أن أفعل؟ ومرت 3 ساعات علي، وبدأت أدرك فيها الآن أنني أشعر بالملل. بعد 3 ساعات كنت قد قمت بكل ما يمكن أن يقوم به رجل وحيد، ولم يعد سوى فراغ محبط مرهق. وبدأت أفهم حقيقة أن 3 أسابيع هي وقت طويل بالنسبة لإنسان وحيد. إن عبء هذه الأسابيع يجثم كالصخرة على روحي. سأظل أمشي في الشوارع وأرتاد كل المقاهي وأرتشف كل شيء، بدءا من عصير الليمون وانتهاء بالقهوة السادة، وأدخن حتى أصاب بسرطان الرئة. ثم ماذا بعد هذا؟ إن السينما حل لا بأس به حاليا. ستمر علي 3 ساعات أخرى أقضيها في حلم، ثم أعود إلى البنسيون لألتهم عشائي وأنام، وبذا ينتهي اليوم الأول من فترة سجن الاسترخاء هذا. كانت هناك سينما في الشارع تعرض تحفة كاكويانتس التي سماها هو يوم طفت الأسماك ميتة، وسماها الموزع الرقص على الهيدروجين. وأنا رجل أعشق الدقة والتحديد، لهذا أمقت الفنون جميعا لأن الخيال هو محورها، لكن هذا الفيلم يستحق بالتأكيد. وهكذا جلست في مقعدي أتابع أحداث القصة المسلية التي قد تحدث عاجلا أو آجلا، وفاجأت نفسي أضحك أكثر من مرة من كوميديا الموقف الراقي. عندها فهمت سحر السينما، إن مشكلاتي في عملي ومع زوجتي ومع حالتي النفسية تتوارى بعيدا بعيدا، ولم يعد يعنيني في الحياة سوى قضية الصاروخ الهيدروجيني الغارق على ساحل جزيرة يونانية غافلة. في مرة ضحكت وارتكست على جانبي المقعد، فاصطدمت كفي بكف من يجلس إلى جنبي. ونظرت نحوه، الواقع أنني نظرت نحوها لأنها كانت فتاة، فتاة ترتدي العوينات وتعقص شعرها، وقد انعقص ضياء الشاشة على زجاج عويناتها فبدأ كأنما يضيء هو ذاته. لم أستطع تمييز ما هو أكثر، لأن الضوء لم يسمح بأكثر. كانت وحيدة لأن المقعد المجاور لها كان خاليا، وتعجبت من كوني لم ألحظها من قبل. قلت لها مواصلا اعتذاري، ما معذرة، فأنا حين أضحك لا أتمالك نفسي. قالت بصوت مشاع كعويناتها: هذا غريب، لا أرى ما يضحك هنا، إن القصة محزنة حقا. إنه كل هذا الحمق الذي يتصرف به أهل الجزيرة، الحمق يثير ضحكي دائما. إن الفيلم يسخر من كل هذا. إنهم ليسوا حمقى، إنهم بسطاء. وعادت تتابع الأحداث. أما أنا فقد شدتني البساطة دون حمق التي تكلمت بها مع غريب مثلي كأنها تعرفني من زمن، وبرغم هذا لا تبدو متحررة وقحة، كأنها تناقش زوجها أو أخاها بلا أي غرض سوى المناقشة في حد ذاتها. إن هذا الأسلوب يحير الرجل الشرقي الذي لا يتوقع من الفتاة إلا أن تكون شديدة الحياة أو شديدة النجوم، ولا يفهم أي أسلوب آخر في التعامل. ولكن لن أطيل عليك، مضينا نشاهد الفيلم معا، ومع الوقت تبادلنا الكثير من التعليقات والآراء، وللمرة الأولى وجدتني قد نسيت تماما أنها أنثى. إنها صديق مثقف ذكي يجلس إلى جواري في السينما وينعش روحي بآرائه الشائقة غير النمطية التي لا تفسد ما نراه على الشاشة. وحين صرخ القوم في وسط الكرنفال: إن الأسماك تطفو ميتة، وحين راح مكبر الصوت يردد بلا انقطاع: انتبهوا، قالت لي وهي تخلع عويناتها لتضعها في حافظتها: هذه هي نهاية الفيلم. كاكوياتس يحذر العالم الغافل من خطر التلوث النووي، والآن هيا نرحل قبل أن يبدأ الزحام. سألتها وأنا أنهض وأفسح لها الطريق كي تتقدمني: هل رأيت الفيلم من قبل؟ 6 مرات. ومشينا صامتين نحو المخرج المضيء نحاول ألا تتعثر أقدامنا في الظلام، وعندما غمرنا النور أخيرا استطعت أن أرى وجهها. لم تكن جميلة على الإطلاق، بل هي أقرب إلى القبح، لكن شيئا ما ساحرا في وجهها يجعلك تحب النظر إليها مرارا. وكانت هشة نحيلة كقضيب من زجاج، وبدت لي ثيابها بسيطة أنيقة محتشمة. إنها بنت ناس بالمعنى الشائع للكلمة. قلت لها في تهذيب: أنا هي مدرس من القاهرة. ابتسامة خافتة على وجهها وهي تقول بصوت مشاع: إيناس مدرسة من اسكندرية. يا لها من مصادفة، حسبتها من المهتمات بالفلسفة أو الأدب أو من خريجات الفنون أو معهد السينما. وماذا تدرسين إذن؟ أقوم بتدريس الرسم لطالبات المرحلة الإعدادية. هذا يفسر كل شيء. لا لا يفسر، أنت تعرف مقرر الرسم وتعرف أنه لا علاقة له بالفن بتاتا. تصميم مفرش، بطاقة معايدة، عروس المولد، عيد الأم، كلها مواضيع وضعها موجهون يمقتون الفن ويحاولون جعل الطلبة يمقتونه بالمثل. لا أدري متى ولا كيف جلسنا في الكافيتيريا نتحدث عن كل شيء. إن هذه التفاصيل لا تهم أحدا سواي، ولو كان لي أن ألخص الموقف في سطور لقلت لك أنني تعرفت فتاة في السينما وقمت بدعوتها إلى قدح من الشاي. إن التفسير الخلقي الصارم يقول إن هذه فتاة مستهترة تقبل أن يدعوها إلى الشاي رجل لم تره إلا منذ ساعة، لكنني أؤكد لك لم أرى فيها شيئا كهذا. كانت مهذبة بسيطة عفوية، فيها طهارة تبعث التقديس في موجه الشقي العنيد، ورقة تكاد يرف الورد منها في الصخرة الجلمود، على رأي الشاعر التونسي العظيم أبو القاسم الشابي. وأنا رجل غير شاعري يا دكتور رفعت، بل أنا أمقت الشعر مقتا، لهذا صدق ما أقول دون جدال. كانت إيناس في 30 من عمرها مطلقة، ليس عن عيب فيها بل في ذلك الذي تزوجها، وهو أنه مستهتر لا يعرف قيمة البيت ولا الأسرة. وبعدما استعادت حريتها صممت على أن تعيش الحياة التي تريدها هي، لا التي اختارها لها أهلها. وكان أول شرط لها في هذه الحياة هو أن تخلو من الرجال، لأن الرجال يفسدون كل شيء ولا يحترمون حرية المرأة ولا يتركون لها فرصة الاستمتاع بالفنون، لأنهم يعتقدون أنها لا تحب الفن عن أصالة بل ادعاء. أعترف لك يا دكتور رفعت أنني أنا ذاتي من هذا التراث الذي تحدثت عنه، وأؤمن أن المرأة لا تدرس في الجامعة إلا لتتزوج جامعيا، ولا تعزف على البيانو إلا أملا في الظفر بعريس يحب الموسيقى. لكن إيناس قررت أن تكون مستقلة، وهي اليوم تعيش في شقة بالإسكندرية مع ثلاث من صديقاتها، بعضهن مدرسات وبعضهن موظفات، ومن هنا تستنتج أنها ليست إسكندرانية أساسا. وماذا عن أهلك؟ حاولوا كثيرا وكانوا في غاية الحنق، ثم بدأوا يفهمون أنني لا أفعل ما يخالف عقائدي وتربيتي، كما أنهم شعروا بالذنب لأنهم دمروا حياتي فيما سبق دون جريرة مني، لهذا تركوني لكن تحت رقابة صارمة. إن أخي يزورني 3 مرات كل أسبوع، وكذا أمي كل شهر. سألتها وأنا أرشف ما بقي في قدحي. إذن أنا لا أدخل في قائمة الرجال؟ احمر وجهها قليلا وقالت: لا بالطبع، فقد تبدو مختلفا عن الآخرين، بل أن الرجل الذي يشاهد فيلم الرقص على الهيدروجين بهذا الانفعال حتى لا يشعر بوجود فتاة وحيدة بجواره لهو رجل يختلف. وحين انصرفنا كنا قد صرنا صديقين حقا، ونظرت نحوي وفي عيني سؤال صامت: هل هناك مرة أخرى؟ لكني لم أجرؤ على الكلام حتى لا تحسبني كالآخرين. قالت هي في بساطة وقد قرأت أفكاري: بالطبع يمكننا أن نلتقي هنا غدا، لكني أحذرك. والتمعت نظرة شرسة إلى حد ما في عينيها: لا تحاول أن تحدثني عن سهرك وسهادك في حبي أو أي ضرب من هذا الكلام الفارغ، وإلا لن تراني ثانية. هذا وعد. www.mijobooks.com. كانت 11 مساء حين عدت إلى البنسيون. كانت غرفتي مريحة منسقة، بها رائحة مطرية خفيفة، وكانت دافئة كقدمي راضية في حضن أمي. سأغفو هذه الليلة كخلد الماء لو كان هذا الحيوان يغفو، ولن أرى أي كوابيس، فأنا خال من التوتر، خال من العصبية، خال من أحزان الأمس وإرهاق اليوم ومخاوف الغد. مددت يدي إلى الكتاب الذي قررت أن يكون معي في سفري، وهو كتاب تفسير الأحلام للعالم العظيم سيغموند فرويد. واستلقيت في الفراش وطالع هذا العمل شديد التعقيد والذي لا يمكن التحقق منه أبدا، فقد يكون عبقريا وقد يكون نوعا من القياس الخاطئ المبالغ فيه. يرى فرويد أن الأحلام ليست لها قدرة تنبؤية ما، بل يرى أنها هي التعبير عن عقلنا الباطن الذي يتحرر في وقت النوم، فيبدأ في الإفصاح عن نفسه وعن رغباته المكبوحة المكبوتة. لكن رقابة من نوع ما تسيطر على هذه العملية، لهذا تظهر الأشياء بشكل رمزي، والشطرة الأولى من بيت الشعر تقال في الحلم للدلالة على الشطرة الثانية، وتحريف الألفاظ والأرقام للبعد عن معناها يتم على نطاق واسع. قد ترى في الحلم تنويها على شيء رأيته وعمرك 5 أعوام، مع مكان رأيته اليوم فقط، مع عبارة سمعتها من عامين من بائع في السوق، وكل هذا يراد به معنى ما. لا تجرؤ على مصارحة نفسك بي، إنه كتاب رهيب يخوض بك عبر كهوف لم يرتدها إنسان من قبل. هي كهوف ذاتك التي هي أكثر غموضا ورهبة من أي كهوف في أصقاع سيبيريا أو صحاري إفريقيا أو جبال الهيمالايا. لكن الكتاب بعد مراجعة سريعة له لم يقدم لي إجابة السؤال الذي كنت أريده، لم يحدثني عن الجاثوم. غدا أقرأ فصولا من كتاب ابن سيرين، علّه يقدم لي الحل. قبل أن أطفئ الضوء نهضت إلى حقيبتي، أخرجت منها كيسا ورقيا غلفته بأحكام وقمت بربطه بحبل. جئت معي بهذا الكيس من القاهرة فقط لأتأكد من عدم جنوني، وهذا الكيس يحوي شيئا أكثر أهمية من بعض الفطير أو الكعك أو ما إلى ذلك مما يحمله مسافر معه. إنه يحوي يدا مبتورة، يد الكائن التي قطعتها في حلم البارحة. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء وشكرا.